محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو سمات البكر ونطق الثيب. فصل. الثالث الولي، وشرطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. فصل. الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. كم أركان النكاح؟ ثلاثة. وما هو الركن؟ هو جانب الشيء الأقوى أو جزء الماهية، يعني جزء الشيء، جانب الشيء أو جزء الشيء. وما هي أركان النكاح؟ ما هي؟ ثلاثة، وهي: الأول، الزوجان الخاليان من الموانع. ما هي الموانع؟ هي المحرمات في النكاح، المحرمات في النكاح. الركن الثاني، الركن الثاني الإيجاب، والإيجاب يكون ممن؟ من الولي أو وصيه أو وكيله. الثالث القبول، والقبول يكون ممن؟ من الزوج أو وكيله أو وليه، وصيه أو وليه. وهل يصح الإيجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها؟ الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه لا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، والقول الآخر أنه يصح بغير لفظ زوجت أو أنكحت وإن كان يحسنهما. وأما من لا يحسنهما فما الحكم؟ فيصح بكل لفظ دل عليه في لغتهما. وهل يلزم الترتيب بين الإيجاب والقبول بحيث يتقدم الإيجاب ويتأخر القبول، أم يجوز عدم الترتيب الذي سار عليه المؤلف على أنه يلزم أن يتقدم الإيجاب على القبول، فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، والقول الآخر أنه يجوز. وهل يلزم التتابع بين الإيجاب والقبول بحيث يتبع القبول الإيجاب مباشرة؟ لا، ما ممكن شيء اللي مشى عليه المؤلف. لا يلزم ما دام في المجلس إن لم يتشاغلا بما يقطعه، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل، وإن تفرقا قبل القبول بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. فصل. والثاني رضاهما إلا البالغ المعتوها والمجنونة والصغيرة والبكر ولو مكلفة. للثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله شروط النكاح التي لا بد من وجودها. في الفصل الأول يذكر الشرط الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع. فشروط النكاح كما سنعرفها بالاستقراء إن شاء الله أربعة. والشرط إذا فقد عبر عن النكاح بأنه فاسد ولا يقال عنه بأنه باطل، لأن بعض العلماء رحمهم الله يرى صحة النكاح وإن اختل شرط من هذه الشروط، وبعضهم يرى عدم صحة النكاح، فلذا قيل ما اختل شرطه اعتبر فاسد لأنه مختلف فيه. بعض العلماء يرى صحة النكاح وبعضهم يرى عدم الصحة، وما اختل ركنه فهو باطل لأنه لا خلاف بين العلماء في لزوم الركن بخلاف الشرط، فبعضهم يرى لزومه وبعضهم يرى عدم لزومه. نعم. فصل. وله شروط أربعة، أحدها تعيين الزوجين، لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه تزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها. شروط النكاح وله شروط، ما هو الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى النكاح. وله شروط أربعة، الشرط الأول تعيين الزوجين. ما هو الشرط؟ هل هو جزء الماهية؟ لا، ليس بجزئها، وإنما هو لازم لها قبلها. وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كما تقدم لنا في الفرائض. ما يلزم من عدمه العدم إذا لم يوجد الشرط إن عدم النكاح فلا يصح، وإن وجد الشرط فهل يلزم أن يوجد النكاح؟ لا. إذا لم تعين الزوجة فهل يصح النكاح؟ لا يصح، فعدم الشرط عدم المشروط. إذا عينت المرأة خطب بنتا وعينها بعينها وتحدث هو والولي نحوها لكن لم يحصل عقد، هل يلزم النكاح؟ لا، فلا يلزم من التعيين وجود النكاح، ويلزم من عدم التعيين عدم النكاح. إذن يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إيضاح ذلك، شرط من شروط الصلاة الوضوء، إذا صلى بدون وضوء هل تصح الصلاة؟ إذن لزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، يعني عدم الصحة والاعتداد. هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ لا، قد يتوضأ ولا يصلي. إذن فالشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وجوده لا يلزم منه شيء، وعدمه يلزم منه العدم. أحد الشروط تعيين الزوجين، تعيين الزوجين. قال الولي للزوج الحاضر: زوجتك بنتي، وله 3 بنات بالغات مثلا، فهل يصح هذا الزواج بدون أن يقول بنتي فاطمة أو حفصة أو خديجة أو عائشة؟ لا، ما يصح، لأنه قال زوجتك بنتي وعنده عدد من البنات أيها، وإنما يقول زوجتك بنتي فلانة أو بنتي الكبرى أو بنتي التي خطبت. أو يصفها بصفة تتميز بها عن غيرها من أخواتها. الولي قال لرجل ما: زوجت ابنك بنتي حفصة، وله عدد من الأولاد من البنين لا يدرى أقصد فلانا أم فلان، فهل يصح الزواج؟ ويقول مثلا: أنت وجهها إلى من شئت من أولادك، أنا زوجت ابنك بنتي فلانة وسماها بعينها، وأنت أبو الجميع، اجعلها زوجة للأكبر أو للأوسط أو للصغير أو لمن شئت. هل يصح هذا؟ لا، لأن العقد لم يحصل به تعيين الزوج فلا يصح. نعم. وكذا لو قال: زوجتها ابنك وله بنون. نعم. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز. فإن أشار الولي إلى الزوجة قال زوجتك بنتي هذه وأشار إليها ولم يسميها باسمها هل يصح؟ نعم، لأنه ميزها بالإشارة والإشارة أوضح من غيرها. لو كان عنده 5 بنات وقال زوجتك بنتي هذه ولم يسميها باسمها ولم يصفها بصفة غير ما غير الإشارة إليها صح، لأن الإشارة كافية. أو قال زوجتك بنتي الكبرى صح النكاح، لأن الكبرى معروفة، الكبرى من البنات. أو قال زوجتك بنتي الطويلة، أو قال زوجتك بنتي المعلمة أو الطبيبة أو المتعلمة، وليس عنده متعلمة أو طبيبة أو معلمة إلا واحدة، فهذه الصفة تميزها. أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر صح النكاح لعدم الالتباس ولو سماها بغير اسمها. إذا قال زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة فهل يلزم تعيين اسمها؟ لا، ليس بتعيين، لأنه معروف هذا الرجل ما عنده إلا بنت واحدة، فلا ينصرف التزويج إلى بنت الجيران. قال زوجتك بنتي وعنده بنت واحدة فالتزويج انصرف إليها. أو قال زوجتك بنتي مثلا وعنده بنات متعددات لكن كلهن متزوجات إلا واحدة، فهل يلزم التعيين؟ لا، ما يلزم، معروف أنها هذه البنت التي يستطيع تزويجها، أما البنات التي في ذمم الرجال فلا يستطيع تزويجهن. لو سماها بغير اسمها غلط، وعنده بنت واحدة غير متزوجة وثلاث أو 4 بنات متزوجات وقال زوجتك بنتي حفصة، ومن المعلوم أن حفصة متزوجة وإنما أسمى هي التي غير متزوجة وهي في البيت، لكن غلط، أراد أن يقول أسمى فنسي وقال حفصة، وحفصة متزوجة معلومة في ذمة رجل، فقال الزوج قبلت وهو لا يعرف اسم البنت، يعرف أنه لا يوجد عنده إلا بنت واحدة وخطبها. فالولي والزوج كلاهما قصد هذه البنت التي في البيت، لكن الولي غلط في الاسم ثم العاقد كتب اسما غير اسمها، فهل يصح النكاح؟ نعم، النكاح صحيح، لأنه لا التباس حينئذ والاسم حصل خطأ. لكن لو كان هذا الاسم ممكن أن يزوجه إياها، عنده ابنتين، واحدة أسماء والأخرى حفصة، والرجل خطب أسماء وأراد الرجل تزويجه حفصة لأنها الكبرى، والرجل الزوج قبل لأنه يظنها مخطوبته، والأب أعطاه أختها الكبرى يريد أن يمشي الكبرى ثم بعد ذلك يزوج الصغرى، فقبل الزوج هذا النكاح، فهل يصح؟ لا، هذا لا يصح، لأن الولي يقصد غير ما يقصده الزوج. فإذا اختلف قصدهما فلا يصح النكاح حينئذ. فإذا سماها بغير اسمها غلطا لا لبس في ذلك، فالنكاح صحيح، وأما إذا سمى غير المخطوبة وممكن أن يزوجه غيرها وسمى غيرها فلا يصح حينئذ النكاح، لأن الولي قصد بنتا والزوج قصد أخرى. إذا دخل على غير من قصدها ثم بعد الدخول اجتمع بها فأعجبته، قال ما دام أن أهلها لهم الرغبة في تزويج هذه وأنا رأيتها فأعجبتني تكفي ولا يحتاج إلى مطالبة ومخاصمة، هل يصح هذا؟ لا، ما يصح، لأن الزوج قصد في القبول غيرها، هذه قد تقع. الولي يعقد على بنته الكبرى والزوج في الأصل خطب الصغرى وعقدوا على الكبرى فحصل الإيجاب والقبول ودخل الزوج عليها على غير مخطوبته اللي عقد له عليها فخاطبها وحادثها فأعجبته، قال إذن أقبلها ما في مانع تكون هذه زوجتي، فهل يصح العقد؟ لا، لأن الولي قصد واحدة والقبول من الزوج بقصد أخرى فلا يقع على هذه. لو وطئها دخل عليها ووطئها يظنها زوجته وتبين أنها غير مخطوبته، لما جامعها سألها بعد ذلك وناقشها فتبين له أن مخطوبته غيرها وإنما خدع بهذا، فهل يصح النكاح بعد الوطئ؟ لا، ما يصح. ثم إن كانت هي مغرر بها فلها المهر بوطئه إياها ولا حد على واحد منهما. وله العقد على مخطوبته بعد أن تتم عدة هذه إذا كان لا يمكن الجمع بينهما. وأما إن كانت تعلم هي أن الزوج أراد أختها فدخلت عليه ومكنته من نفسها ظانة أنها تمشي عليه ثم علم عن ذلك بعد وردها، فما الحكم؟ اعتبرت المرأة زانية لأنها دخلت على غير زوجها ومكنت رجلا أجنبيا منها فتعتبر زانية ولا مهر لها، وعليها الحد، وأما هو فلا شيء عليه وله مهره ليدفعه إلى أختها إن أراد ذلك وإلا له استرجاعه. فإذا سمى الولي غير المخطوبة خطأ فالعقد صحيح، وإن سمى الولي غير المخطوبة وأجاب الزوج يظن أنها المخطوبة فهل يصح العقد؟ لا، لا يصح العقد. ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح. فصل. الشرط الثاني رضاهما، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع. الشرط الثاني من شروط صحة النكاح رضاهما، من هما؟ الزوجان، إلا المكره بحق. الشرط الأول إذن ما هو؟ تعيينهما، تعيين الزوج وتعيين الزوجة. فإن كان أحدهما مبهم أو غير معين فلا يصح العقد، وإن عين غير من أراد الخاطب فلا يصح العقد كذلك. الشرط الثاني رضاهما، فإذا كان الرضا في كل عقد شرط من الشروط كالبيع مثلا لازم الرضا، فالنكاح من باب أولى. إذا كان لا يصح بيع شيء بعشرة دراهم أو أقل من ذلك إلا برضا المتعاقدين، فرضاهما في عقد الزواج من باب أولى وآكد أن يشترط. هل يتأتى الإكراه بحق؟ نعم يتأتى الإكراه بحق. الأب أكره ابنته البكر التي دون 9 سنين على زوج لا ترهبه، لكنه اختار لها ذلك، فهذا الإكراه يعتبر بحق ولا خلاف فيه، دون 9 لا أعلم فيه خلافا، دون 9. ويتأتى هذا يكون الأب مريض أو يريد سفرا أو رغب في هذا الزوج فزوجه بنتا له دون 9 سنوات رغبة في أن يطمئن بأنها أصبحت في عصمة زوج، إذا أراد سفرا أو كان مريضا ويتوقع الموت، أو رغب في هذا الزوج وخشي أن يفوت عليه فأعطاه بنته وهي صغيرة. ففي هذه الحال للأب أن يكره ابنته على الزواج بهذا الرجل ولا خيار لها، والعقد صحيح بشرط أن تكون بكرا وأن تكون دون 9 سنين، لأنها في هذه السن لا خيار لها، قد تكره الرجل الصالح وترغب في الرجل الفاسق لأنها إدراكها ضعيف، فلذا للأب أن يزوجها وإن كرهت، وهذا الإكراه يسمى بحق، إكراه بحق. إلا البالغ والمعتوه فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح. إلا البالغ المعتوه، البالغ المعتوه، المعتوه هو قليل الإدراك قليل الفهم من لا يحسن التصرف، سمه أو صفه بما شئت من هذه الأوصاف التي تدل على نقصان عقله، إلا أنه لا يضرب ولا يتعدى، هذا يقال له معتوه. أما إن كان يضرب ويتعدى فيقال له مجنون. فالبالغ المعتوه لا يعتبر رضاه في التزويج، قد يرغب والده في تزويجه بامرأة تصونه وتصلحه وتقوم عليه، لأنه ارتفع عن سن الحضانة وأمه قد يشق عليها توليه، فزوجه بامرأة عاقلة من أجل أن تقوم عليه. ولو شاوره والده قال نريد أن نزوجك فلانة، قال لا لا أريدها، ما يقبل، فزوجه أبوه بدون رضاه. فهل للأب أن يزوجه بدون رضاه؟ الجواب نعم. وكذلك وصي أبيه، وصي أبيه، الأب مات ووصيه على هذا الولد لأنه معتوه، الوصايا مستمرة عليه بعد البلوغ، هو ابن 20 سنة، والوصي شق عليه ملاحظته والقيام عليه، فأراد أن يزوجه بامرأة عاقلة وإن كانت كبيرة السن من أجل أن تقوم عليه وترعى شؤونه. وقبلت المرأة، وهذه استثناءات، هذا المعتوه وما بعده مستثنى من قوله رضاهما، يعني هذا هؤلاء المعتوه ومن بعده لا يشترط رضاهما في التزويج. وإلا المجنونة والصغيرة والبكرة، وإلا المجنونة، كذلك المجنونة، المرأة التي يصيبها الجنون، جنون مطبق أو يأتي أحيانا وينقطع أحيانا، فأراد أبوها أو وصي أبيها أن يزوجها من رجل عاقل يقوم عليها، وهذا الرجل الزوج عرف حال هذه المرأة وأقدم على ذلك، أو دفع له أبوها مبلغ قال أريد أن أعطيك كذا وكذا وأزوجك بنتي فلانة المجنونة لكن تستوصي بها خيرا تقوم عليها، لأني لا أحب أن تبقى في البيت لأن لها شهوة، وأخشى أن تمكن من لا يحل، من لا تحل له منها، تمكن شخصا آخر منها، فأنا أريد أن أزوجك إياها وأعطيك على ذلك مبلغ على أن تقوم عليها وترعاها. فقبل الزوج ذلك، فهل يؤخذ رأي المجنونة في الزواج؟ لا، ما دام أن أباها رأى أن الأصلح لها تزويجها لأن لها شهوة ويحب أن يمكنها من إشباع شهوتها فيما أحل الله، فزوجها من شخص وهذا الشخص يستطيع السيطرة عليها والقيام عليها فقبلها فلا بأس، ولا يشترط رضا الزوجة في هذه الحال. وإلا المجنونة والصغير، والصغيرة، الصغيرة كذلك لأبيه أن يزوجه بدون رضاه لأنه لا خيار له ولا رضا، الصغير من دون البلوغ، أراد الرجل أن يزوج ابنه ابن 10 سنين لكن أراد أن يزوجه لسبب من الأسباب، إما أن أراد امرأة تقوم عليه لكون أمه ميتة أو بعيدة، وأراد أن يزوجه بامرأة أكبر منه لترعى شؤونه، أو يريد سفرا ويريد أن يكون ابنه هذا مع زوجة ترعى شؤونه، أو هو في حالة مرض ويخشى أن يفاجئه الأجل فأحب أن يزوج ابنه بامرأة صالحة قبل أن يتركه فزوجه بدون خيار منه، أو أن الولد الصغير قال له أبوه أريد أن أزوجك فلانة بنت فلان فقال الولد الصغير لا لا أريدها فزوجه إياها والده بدون رضاه، فهل له ذلك؟ نعم، الجواب له ذلك، لأن للأب أن يجبر ولده الصغير على الزواج. وهل للأب أن يجبر ولده الكبير على الزواج بامرأة لا يريدها؟ لا، ليس له ذلك. وهل للأم أن تجبر ولدها على الزواج بامرأة لا يريدها؟ لا، ليس للأم ذلك. إذا عصى الولد أباه أو عصى أمه بالزواج بامرأة يريانها لكن هو لا غير مقتنع بها، فهل يعتبر عاقا؟ لا، لا يعتبر عاقا. إذا عصى الولد أباه أو أمه في أكل طعام لا يشتهيه، عصاهما فيه فلا يأكله، فهل يعتبر عاقا؟ لا، لا يعتبر عاقا. فليس للوالد ولا للوالدة إجبار ولدهما على طعام لا يريده، كما أنه ليس لهما إجباره على زواج بامرأة لا يريدها. بعض الأمهات تلح على ولدها بأن يتزوج ابنة أخيها أو ابنة أختها أو ابنة عمها أو قريبها، فيرفض الولد أو يقع في حرج، يقول أخشى إن عصيت أمي أكون عاقا، وإن أطعتها ودخلت على هذه المرأة وأنا لا أريدها يحصل الطلاق قريبا، فما هو الحل؟ نقول لو عصيتها في هذه الحال لا تعتبر عاقا، لأن المعصية التي تعتبر عقوق فيما يعود عليهما بالنفع، هما أرادا منك أمرا من الأمور فعصيتهما، هذا يعتبر عقوق، إذا أراد أمرا من الأمور لهما فيه مصلحة وليس عليك في ذلك مضرة. أما إذا كان عليك مضرة في هذا فلا، إنما الطاعة في المعروف. فالصغير يزوجه أبوه بدون رضاه، لأنه لا خيار له ولا رضا في هذه الحال، لا يبيع ولا يشتري بنفسه فلا خيار له، زوجه أبوه لمصلحة، يريد أن يجعل معه امرأة تقوم على شؤونه وترعاه، فللأب ذلك ولو لم يرضى الابن. والبكرة ولو مكلفة. والبكرة ولو مكلفة، هنا ننتبه، هل للأب أن يزوج البكرة غير المكلفة؟ نعم، هذا تقدم لنا ولا خلاف فيه أن للأب أن يزوج البكرة غير المكلفة بدون رضاها. والدليل على هذا تزويج أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فقد زوجه إياها وهي بنت 6 سنين، ولم يستشرها أبو بكر رضي الله عنه لأنه لا مشورة لها ولا رأي لها في هذه السن. لكن هنا قوله ولو مكلفة، هنا لو إشارة إلى الخلاف القوي، مسألة فيها خلاف قوي. يرى بعض العلماء أن للأب إجبار بنته البكر على الزواج بشخص وإن كانت لا تريده، وهذا هو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى. والقول الآخر وأنه ليس للأب أن يزوج ابنته البكر البالغة أو التي فوق 9 إلا بموافقتها، الأولون قالوا له الإجبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها والبكر يستأذنها أبوها، قالوا الأيم أحق بنفسها، ما هي الأيم؟ التي فقدت الزوج بطلاق أو موت تعتبر أيم، هذه أحق بنفسها يعني لا يزوجها أبوها إلا برضاها. قالوا مفهوم هذا يدل على أن البكر ليست أحق بنفسها بل الأحق بها من؟ أبوها، استنباط من الحديث واستنتاج منه. والقول الآخر ولعله الراجح وعليه العمل اليوم أنها لا تزوج البكر البالغة إلا بإذنها، فلا يجبرها أبوها، وهذا أقوى في الدليل. فقد جاءت امرأة فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وإني لا أريده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، فقالت أجزت ما أجاز أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أنه ليس للآباء عليهن سلطان. تقول أردت أن نعلم النساء بأنه لا سلطان للآباء عليهن وإنما لا يزوجن إلا برضاهن. فالبكر إذا كانت مكلفة فلا تزوج إلا بإذنها، ولا نقول إنها إذا زوجت بغير إذنها فالعقد غير صحيح أو النكاح غير صحيح، لأن المسألة خلافية. وقد يرى الأب من المصلحة إجبار بنته على الزواج، لأن بعض البنات مثلا كلما عرض عليها زوج قالت لا أريده، إما حياء تقول لا أريد، وإما رغبة مثلا منها في مواصلة الدراسة أو الاستمرار في الوظيفة إذا كانت موظفة، أو لغرض هي ترى أنه صحيح لكن أبوها لا يرى أن هذا الغرض صحيح، يقول أريد أن أطمئن في كون ابنتي في عصمة زوج أرتاح نفسيا وأطمئن عليها، لأني أخشى أن تقع في الحرام إذا لم تكن في عصمة زوج. فإذا كان هذا هدف الأب ولم يكن هناك له مطمع دنيوي بأن زوجها الذي دفع مهرا أكثر ومنعها الرجل الآخر، أو منعها من ترغبه ومن ترغبه رجل صالح، ففي هذه الحال يجوز أن نحكم بصحة النكاح وإن كان على سبيل الإجبار للبنت البكر الكبيرة. فالنظر إذن للمصلحة، إذا كانت المصلحة في إجبارها بالزواج فللأب أن يجبرها ولا حرج عليه، لأنه يحرص عليها أكثر مما تحرص هي على نفسها، هذا هو الغالب في الآباء، والنادر المهمل الشاذ لا حكم له. البنت تقول أريد أن أستمر في العمل في التدريس، أريد أن أواصل الدراسة في الكلية، أريد كذا أريد كذا، والأب قلق عليها، يخشى عليها في كل حين، غير مرتاح لأنها في غير عصمة زوج وهي كبيرة، فحريص على تزويجها، وكلما عرض عليها زوجا رفضته. فالذي يظهر والله أعلم في هذه الحال أنه لو أجبرها على الزواج إذا كان هدفه المصلحة فإجباره صحيح ولا حرج عليه إن شاء الله. للثيب إذا تم لها 9 سنين. للثيب، الثيب لا، لا يجبرها. لما؟ لأن الثيب عرفت الزواج وجربته، وأدركته، عرفته ما فيه من المصالح وما فيه من المساوي بالنسبة لها، فمثل هذه لا تجبر لأنها معلوم أنها في جانب الحياء لا ترفض حياء. المرأة إذا تزوجت ثم فارقت الزوجة بموت أو طلاق ثم عرض عليها زوج آخر، فإنها في الغالب أنها تبدي ما ترى من رغبة أو عدمه، ولا يقال يمنعها الحياء. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، والأيم أحق بنفسها، وحديث كثيرة في هذا. فالثيب إذا كانت بنت 9 فأكثر فهي أحق بنفسها ولا يجبرها أبوها على الزواج، وإن كانت دون 9 وهي ثيب ففي هذه الحال يجوز لأبيها أن يجبرها لأنها لا خيار لها، لا تدرك الخيار ولا تعرف، إدراكها قاصر بنت 9 دون 9. للثيب إذا تم لها 9، أما إذا كانت ثيب ولم يتم لها 9 فإنها تجبر حينئذ، يجبرها أبوها. نعم. فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. من هم؟ فإن الأب ووصيه، وصي من؟ وصي الأب، في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. من هم؟ الصغير والمعتوه، المعتوه أول، والمجنونة، والصغير، والبكر على الخلاف في الكبيرة من في المكلفة وغير المكلفة. هؤلاء للأب ووصيه في النكاح الإجبار. للثيب فإنها مستثنات من هؤلاء إذا تم لها 9 سنين، أما ثيب لم يتم لها 9 سنين فهي داخلة ضمنهم. كثيب دون 9 سنين لعدم اعتبار إذنهم. كثيب دون 9 سنين، إذا كانت ثيب ولم يتم لها 9 سنين فهي من ضمن الذين يجوز إجبارهم. وكالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن. وكالسيد مع إمائه، السيد مع إمائه له إجبارهن وإن كانت الواحدة بنت 30 سنة بكرا أو ثيبا، لأن منافعهن لمن؟ له. فهو بإمكانه أن يستمتع بهن، وإذا لم يرغب ذلك فبإمكانه أن يمكن من يرغبه، وذلك بالتزويج، يزوجهن فهو يجبرهن وإن كن كبيرات ثيبات أو أبكار. وكالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير. وكالسيد مع عبده الصغير، العبد الرقيق، السيد يزوجه بغير إذنه كبيرا أو صغيرا؟ لا، السيد يزوجه إذا كان صغيرا، إذا كان صغيرا فهو يزوجه لأنه بمنزلة ولده، لكن إذا كان العبد كبير فهل له أن يزوجه بدون إذنه؟ لا، ما يجوز ذلك. ولو زوجه بدون إذنه بإمكانه أن يدخل عليها ويطلقها بعد ساعة، لأنه يعتبر طلاقه، فلا يجبر على امرأة لا يريدها. إذن فالرقيق بمنزلة الولد، إذا كان كبيرا فلا يزوجه إلا بإذنه، وإن كان صغيرا فيزوجه بدون إذنه. وأما الإماء، الأمة الرقيقة يعني، فهذه يزوجها بدون إذنها كبيرة كانت أو صغيرة، بكرا كانت أو ثيبا. إذن عرفنا أن المعتوه يزوجه أبوه أو وصيه بدون أخذ رأيه، ومثله الولد الصغير، ومثله البنت إذا كانت دون 9. وأما فوق 9 فهذه محل خلاف، والعمل على أنها لا تزوج إلا برضاها، وإذا كان إجبارها لمصلحة وكان أبوها خال من الهوى ومن عمل خلاف الأصلح فأجبر في هذه الحال فلا بأس عليه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في موضوع درسنا، إذا أجاب الولي الخاطب بغير المخطوبة قصدا ودون علم الخاطب، وقبل الزوج ثم بنى الرجل بالمرأة وكلاهما لا يعلم، هي لا تعلم أن الزوج قبل غيرها وهو لا يعلم أنها تلك المرأة غير التي قصدها، قلتم جزاكم الله خيرا وأنت كذلك إن شاء الله، أن لها المهر بوطئه إياها ولا يصح العقد ولا شيء على كليهما، فهل يجوز والحال تلك أن يعقد عقدا جديدا؟ الجواب نعم، يجوز أن يعقد عليها عقدا جديدا، لأن هذا الوطء يعتبر وطئا بشبهة. وطئ بشبهة لا حد على واحد منهما، فله أن يعقد عليها. وعلى الخلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه لا يصح العقد والحالة هذه إلا بعد الاستبراء، وبعضهم يرى جواز العقد قبل الاستبراء لأنه هو الواطئ وقد وطئها بشبهة، وليس الوطء حراما فيصح العقد بعد ذلك. يقول: ذكرت في الدرس الماضي أمس أنه إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح. نعم، وهذا على الخلاف، وأكدنا عليه اليوم بأنه يصح إذا كان في مجلس واحد. يقول: ولكن ما حكم ما يجرونه الآن كثيرا وهو استخراج شهادة العقد قبل الإيجاب والقبول؟ لا يجوز استخراج شهادة العقد قبل الإيجاب والقبول، لأنها تعتبر كذب والشاهد فيها آثم، وإذا علمت الحقيقة وجب تأديبهما، تأديب الشاهدين إذا شهد أن بالعقد قبل إجرائه فهو غير صحيح، ولا يجوز إخراجها إلا بعد إتمام العقد، لأن الشهادة هذه تثبت زواج لم يحصل فلا يصح. ما هي المواقيت النبوية؟ وهل مسجد عائشة رضي الله عنها ميقات شرعي؟ المواقيت هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها، وهي للحليفة لأهل المدينة المسمى حاليا آبار علي، ويلملم لأهل اليمن، والجحفة بمحاذاة رابغ لأهل الشام ومصر ومن جاء من شمال أفريقيا. وقرن المنازل ويسمى قرن الثعالب وذات عرق لمن جاء من جهة المشرق. هذه المواقيت الخمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه عنها عليه الصلاة والسلام: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأما مسجد التنعيم يسمى مسجد التنعيم ولا يسمى مسجد عائشة، فليس ميقات من المواقيت، وإنما هو الحل، أدنى الحل من مكة. ومن المعلوم أن من أراد العمرة من أهل مكة لزمه أن يخرج إلى الحل ليحرم من الحل، ومن أي جهة خرج أجزأه، إن خرج من جهة التنعيم وأحرم من التنعيم أجزأه ذلك، أو خرج إلى جهة جدة وأحرم من الحل من هناك أجزأه ذلك، أو خرج إلى جهة الطائف وأحرم من عرفات مثلا أجزأه ذلك، أو خرج إلى جهة الشرائع وأحرم من هناك من خارج المواقيت من خارج الأميال حدود الحرم أجزأه ذلك. فمسجد التنعيم يسمى من الحل ولا يسمى ميقات، فليس ميقاتا وإنما هو حل. فمن أراد الإحرام من أهل مكة قلنا له يخرج إلى الحل، وخرج إلى أي جهة شاء أو أراد له ذلك. فإذا كان منزله من جهة التنعيم وخرج إلى التنعيم، أو منزله من جهة طريق جدة الجديد أو القديم وخرج إلى هناك، أو خرج إلى جهة عرفات، أو خرج إلى جهة الشرائع، من أي جهة خرج، أو خرج إلى جهة طريق الليث، من أي جهة خرج إلى الحل وأحرم من هناك أجزأه. ولا يسمى مسجد عائشة، وإنما تسميه العوام مسجد عائشة، لأنه حينما خرجت عائشة رضي الله عنها لم يكن هناك مسجد، وإنما كان يقال له التنعيم. يعني في جبل هناك صغير يقال له جبل التنعيم، اسمه التنعيم، فسميت المنطقة باسم الجبل. هل تصح الإمامة الصبي في الفريضة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأولى عدم الصحة، لأنه غير مكلف وصلاته لنفسه نافلة، فلا يؤم بالفريضة خروجا من الخلاف. فإذا لم يوجد غيره فالمسألة خلافية، لأن بعض العلماء يرى صحة ذلك، كما أنه يرى صحة من يصلي النافلة بمن يصلي الفريضة، إمامة من يصلي النافلة بمن يصلي الفريضة. ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ الفاسد والباطل في باب النكاح، الفاسد ما اختل شرط من شروطه، وهو ما كان فيه خلاف هل يصح أو لا يصح. والباطل ما اختل ركن من أركانه، وهو مجمع على تحريمه. وقد مثلت أمس بمثالين للفاسد والباطل. فمثل الباطل: رجل تزوج امرأة خامسة وعنده أربع نسوة، وتزوج خامسة، فالعقد باطل من أساسه، لا خلاف في ذلك بين أهل السنة والجماعة ومن يعتد برأيه، خلافا لبعض الفرق الضالة فلا يعتد برأيهم وقولهم في هذه الأمور. فمثلا لو عقد رجل على امرأة وعنده أربع نسوة وهذه خامسة، فنكاح هذه باطل. عقد رجل على امرأة معتدة من رجل ولا تزال في العدة، سواء كانت العدة رجعية أو بائن، في حال حياة أو حال موت، فهذا النكاح باطل ولا يصح، لأنه عقد على امرأة مشغولة غير خالية من الموانع، فالنكاح حينئذ باطل. والفاسد ما اختل شرط من شروطه، عقد على امرأة بدون ولي، هذا محل خلاف مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله، والراجح أنه فاسد ولا يصح.